والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عمر، بينما عمر رضي الله عنه له أولاد كثير، لكن ابن عمر لا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عمر. وقول رضي الله عنهما يعني رضي الله عنه وعن أبيه، فإذا كان المرء صحابي دون أبيه يقال رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم. إذا كان هو وأبوه وجده صحابة يقال رضي الله عنهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ، امرأ يعني رجل كان أو امرأة، رحم الله يحتمل الدعاء له بالرحمة ويحتمل الإخبار بأن الله جل وعلا يرحم من صلى قبل العصر أربعا، من صلى أربعا قبل العصر، المراد والله أعلم قبل أداء الفريضة وقبل وبعد دخول وقت صلاة العصر. فصلاة الظهر وصلاة العصر ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر، فإذا صلى هذه الأربع بعد دخول وقت صلاة الظهر بعد دخول وقت صلاة العصر فله نصيب وافر من هذا الدعاء أو هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ترغيب للمسلم بأن يؤدي هذه الركعات الأربع بعد دخول وقت صلاة العصر وقبل صلاة العصر، بعد العصر يعني بعد دخول وقت الصلاة وقبل الصلاة، أما بعد الصلاة فالوقت وقت نهي، ما تصح الصلاة فيه إلا ذوات الأسباب، وأما قبل وقت صلاة العصر فيكون هذا في وقت صلاة الظهر لأنه ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. يتوهم بعض الناس أن وقت صلاة الظهر ينتهي قريبا من صلاة الظهر، وليس الأمر كذلك، فلهذا تجد بعض الإخوة إذا سلم من الفريضة في صلاة الظهر قام يتنفل، وهذا ما يحسن، وإنما يحسن أن يأتي بالذكر والدعاء الوارد بعد صلاة الظهر، ثم إن كان هناك جنازة يصلي عليها لا يفوت نفسه الأجر العظيم الحاصل له بصلاة الجنازة، بخلاف ما إذا قام يتنفل فات عليه الذكر الذي بعد الفريضة وفاتت عليه صلاة الجنازة وحرم خير كثير، بينما وقت صلاة الظهر يمتد إلى العصر، يعني صلى الظهر مثلا الساعة 12 و10 تقريبا مثل هذه الأيام إلى الساعة ما فوق 3 ونصف أو 3 وثلث نهاية وقت صلاة الظهر. كل هذا وقت للصلاة يعني أكثر من 3 ساعات كله وقت لصلاة الظهر. فلا يفوت على المرء على نفسه صلاة الجنازة كما لا يفوت على نفسه الذكر المستحب في هذا الوقت. ثم يأتي بالنافلة 2 أو 4 إذا أتى ب4 ركعات فحسن، وإن أتى ب2 فلا بأس عليه. ثم بعد دخول وقت صلاة العصر يستحب أن يصلي 4 لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، يعني حكم عليه الترمذي بأن الحديث حسن، وابن خزيمة وصححه، قال ابن خزيمة الحديث صحيح فهو أعلى درجة من الحسن. فحري بالمسلم إذا سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترغيبه في نافلة من النوافل ألا يحرم نفسه، أن يحافظ عليها، فإن سافر أو مرض فلم يتمكن من الإتيان بها فإن الله جل وعلا يكتبها له وإن لم يصلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا صلاها بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان لا لمرض ولا لسفر وإنما كسل فلا إثم عليه والحمد لله. لا يقول المسلم أنا ما أصليها لأني قد لا أتمكن من المواظبة عليها، نقول صلها وإن لم تواظب عليها، إن واظبت عليها فحسن وإن لم تواظب فلا إثم لأنها نافلة، والنافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى 4 قبل العصر. قول امرأة يشمل الذكر والأنثى. نعم. هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من النوافل لأنها ليست من الرواتب المؤكدة. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها 12 ركعة هذه رواتب مؤكدة، وأما هذا الحديث ففيه النافلة قبل العصر وليست براتبة مؤكدة، ويقال العصر لا راتبة لها قبلها ولا بعدها، لكن يستحب أن يصلي قبلها 4 ركعات، وإذا صلاها بسلامين فهو أفضل من أن يصليها بسلام واحد، وإن صلاها بسلام واحد أجزأك، فكونها بسلامين أفضل. نعم. فإذا ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 16 ركعة، يعني 12 ركعة في حديث أم حبيبة وهذه 4 تكون مع 12 ركعة تكون 16 ركعة، وسيأتي لها زيادة. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وأما صلاة 2 ركعة قبل العصر فقط فيشملها حديث بين كل أذانين صلاة، يعني صلاة 2 ركعة فقط مشمولة بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالقيام لأداء الفريضة، وكلاهما يسمى أذان، بين كل أذانين صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.